الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 18 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قوله رحمه الله وهو ينقل عن السلف رضوان الله تعالى عنهم تقريرهم لآيات ونصوص الصفات من القرآن والسنة وإنكارهم على من ينكر أو يؤول ويصرف هذه النصوص عن ظاهرها أو يحولها إلى غير مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها. فيقول: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، وكتاب الفقه الأكبر هذه رسالة صغيرة للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهو أقدم الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو يعتبر مع صاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم أصحاب مدرسة الرأي أو أهل الرأي. هؤلاء أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم. له رسالة صغيرة سماها الفقه الأكبر، والمقصود بالفقه الأكبر علم التوحيد، لأن الفقه فقهان: فقه أكبر أو فقه الأصول ويقال له أصول الدين، وفقه الفروع يعني علم العمليات ومن العبادات والمعاملات. وقد شرح هذه الرسالة العلامة ملا علي القاري في مؤلف، ولكن عليه بعض المآخذ بينها أهل العلم فيه. قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر يعني عن التوحيد فقال: اسمع إلى عقيدة أبي حنيفة رحمه الله وما يقرره رحمة الله عليه. قال: لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا معتقد أهل السنة، لا يكفرون أحدا بذنب، طبعا ما لم يستحل، على خلاف الخوارج الذين كفروا عصاة المسلمين بالكبائر، فأخرجوا الناس من الإسلام بالمعاصي، وفي المقابل لهم وعلى النقيض منهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان عمل ما دام أن الإنسان صدق وقال لا إله إلا الله، يفعل ما شاء من المعاصي ويترك ما شاء من الطاعات. فالخوارج كفروا الناس بالمعاصي، وفي مقابلهم المرجئة الذين فتحوا الباب على مصراعيه، قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، والخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وأهل السنة دائما وسط بين فرق الضلال. قالوا إن العاصي لا نقطع عنه أو لا نثبت له الإيمان الكامل ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، إنما هو فاسق بكبيرته عاص بمعصيته، لكن لا ننفي عنه مطلق الإيمان يعني لا نكفره، لا نكفره، لا نخرج أحدا من أهل القبلة، أي لا نكفره بذنب مهما كان الذنب عظيما، بشرط ألا يستحل هذا المذنب هذا الذنب الذي فعله، ألا يستحل هذا الذنب. والاستحلال لا بد أن يكون أو لا بد فيه من قول اللسان أنه مستحل، يقول مثلا أنه يزني مثلا فيقال له إن الله حرم الزنا لقوله كذا ولقوله كذا ولقول رسول الله كذا وكذا، فيقول بعد البيان الكامل الواضح أنا أو هو يرى أن الزنا حلال فيستحل هذا، هذا حينئذ حكمه معروف. قال أبو حنيفة لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا رد من الإمام رحمه الله تعالى على أهل الضلال الخوارج الذين كفروا عصاة المسلمين بالمعاصي. قال ولا تنفي أحدا منه، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يعني لا تكفر أحدا بالذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، واخد بالك، يعني لا تنفي عنه مطلق الإيمان ولا تكفره، ولا تكفره، بل هو عاص بمعصية فاسق بكبيرته. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة معناه أن تأمر بالحسنى، أن تأمر بالحسنى، وأن يكتنف أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر الأخلاق التي بيّنها الرب سبحانه وتعالى وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان لولاة الأمر، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليذهب إليه بينه وبينه وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية فيأمره ويعظه، فإن قبل منه فذلك فضل الله ورحمته، وإن أبى كان قد أدى الذي عليه، كان قد أدى الذي عليه. فالله عز وجل أمر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأمر مع ذلك أن يكون أمرك بالمعروف معروفا، وأن يكون نهيك عن المنكر ليس منكرا، ليس منكرا. وقد جاء بعض الجهلة واستوقف هارون الرشيد وهو يطوف بالكعبة ولببه بثوبه، يعني أمسكه من ثوبه وقال يا أمير المؤمنين سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة، فقال له الخليفة رحمه الله أنا لن أقبل منك، قال ولما؟ قال لأن الله قد أرسل من هو خيرا منك أو من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة له ضوابط وله شروط، لابد أن تكتنف الأمر، لابد أن تكتنف الأمر، وأن كل شخص يختلف الأمر والنهي في حقه عن الشخص الآخر، فليس الأمر والنهي في حق أحد الرعية كالأمر والنهي في حق ولي الأمر، إذ أن ولي الأمر يجب أن يجلى، يجب أن ينزل منزلته من التعظيم والإجلال وإعطائه المكانة من الإجلال والتعظيم حتى يهابه الناس، حتى يهابه الناس وتبقى له مهابة في نفوسهم، فلا يجرؤ عليه الغواء ولا يجرؤ عليه الفساق، هذا منهج أهل السنة كما روى البخاري وأبو داود من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له ألا تنكر على عثمان، قال ويلكم أو قال ويحكم أنا أنكر عليه عند الناس، أنا أنكر عليه بيني وبينهم ولا أفتح على الناس شرا. وفي الرواية الأخرى قال ولا أفتح على الناس باب شر أكون أول من دخل فيه، أكون أول من دخل فيه. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة، على خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وعند المعتزلة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول المعتزلة الستة، من أصول المعتزلة الستة، فإذا قرأت هذا لهم تغتر وتظن أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإنما يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر، كما جاء رأس الضلال ورأس الاعتزال عمرو بن عبيد قبحه الله وقبح طريقته إلى الإمام العالم السلفي ابن شبرمة رحمه الله تعالى، وقال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يريد منه أن يخرج معهم حال خروجهم على ولاة الأمر، أنت ترى مخالفة من الحاكم، ترى ظلما، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال له ابن شبرمة رحمه الله: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. فحذره ونهاه ونهاه، وكان السلف يحذرون من هذا. فقال أبو حنيفة وهو يرد على هؤلاء: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي على طريقة أهل السنة، أي على طريقة أهل السنة، إن كان المأمور المنهي، إن كان المأمور المنهي ولي أمر يجب أن ينزل منزلته، يجب أن يعرف حقه، يجب أن يطاع في غير معصية، يجب أن يجلى، يجب أن يكتنف بالنصيحة فيما بينك وبينه، يحرم أن تبدي له علانية، يحرم أن تشوش عليه، يحرم أن تثير الغوغاء عليه، يحرم أن تشهر بمعايبه على المنابر أو في غير ذلك من المنابر، كل ذلك يجب أن يعلم، وهذا منهج أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك يعني ما أصابك من القدر، سواء خير أو شر، سواء كان خيرا أو شر، يعني ما نزل عليك من قدر الله سواء كان خيرا أو شرا لم يكن ليخطئك، يعني ما كتبه الله لك لا يمكن أن يخطئ فيذهب لغيرك، لا يمكن أن يخطئ فيذهب لغيرك. وما أخطأك يعني ما تركك وذهب لغيرك لم يكن نازلا لك، إنما كان نازلا لغيرك، فلا يمكن أن يخطئك لغيرك ويصيب غيرك، إنما ما نزل لك يصيبك، وما نزل لغيرك يصيب غيرك ويخطئك. وهذا رد من الإمام رحمه الله على القدرية نفاة القدر، على القدرية نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون قبحهم الله: إن العبد مستقل بفعل نفسه. يقولون إن العبد مستقل بفعل نفسه، العبد هو الذي يخلق أفعاله، والله لم يقدر على الخلق شيئا، فنفوا القدر ونفوا الكتابة، وهؤلاء هم القدرية المتوسطة، ومنهم القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله أصلا، وقالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لم يكن عالما بالأحداث وأعمال بني آدم حتى عملوها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا رد على القدرية نفاة القدر، أي نفاة القدر السابق، نفاة القدر السابق، الذين أثبتوا القدرة المطلقة للعبد وأثبتوا الفعل الخالص للعبد، خلافا الذين خالفوا وكانوا على النقيض أو الطرف الآخر من الجبرية الذين نفوا عن العبد إرادته ومشيئته، وأثبتوا القدرة والمشيئة المطلقة لله عز وجل، فجعلوا العبد مجبورا على الطاعة والمعصية، وكلاهما ضال، كلاهما ضال. القدرية الذين نفوا قدر الله السابق وأثبتوا القدرة المطلقة للعبد وقالوا إن العبد مستقل بفعل نفسه خالق أفعاله، والجبرية الذين نفوا قدرة العبد وقالوا إن العبد مع الأقدار كالريشة في مهب الريح، وحركة العبد بالعبادة كحركة يد المرتعش، فالعبد لا يملك من الأمر شيئا والله هو الذي قهره بالمقادير، وقالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، وكلاهما قلنا ضال في باب القدر. وأهل السنة دائما وسط بين أهل الضلال، وسط، فلا يوافقون هؤلاء ولا يوافقون هؤلاء. ودليلهم في ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية المباركة رد الله فيها على الطائفتين، على الجبرية وعلى القدرية. رد على الجبرية بإثبات مشيئة للعبد، وما تشاءون، فالعبد له مشيئة، العبد له مشيئة، فأثبت مشيئة للعبد خلافا للجبرية الذين نفوا مشيئة العبد أصلا. وأثبت مشيئة الله عز وجل، ورد على القدرية بقوله: إلا أن يشاء الله. فجعل الله إرادة ومشيئة للعبد داخلة ضمن إرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالعبد يوم يفعل إنما فعل بإرادة وفعل بمشيئة وباختيار تابع لعلم الله السابق سبحانه وتعالى، خلافا لهؤلاء وهؤلاء قبحهم الله عز وجل. قال: ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله. هذا ما زال الكلام لأبي حنيفة. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، وهذا رد على الشيعة الخوارج الذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله الذين قال الله فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين قال الله فيهم: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذين قال الله فيهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذين قال الله عز وجل فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أبغضهم فقد أبغضهم، أو من آزاهم فقد آزاني، ومن آزاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. الذين قال فيهم رسول الله: لعنة الله على من سب أصحابي. الذين قال فيهم رسول الله: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما جاء بمثلي أو بمد أحدهم ولا نصيفهم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، لأن الصحابة هم الذين اختارهم الله، كما قال رسول الله فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر في المعجم الكبير، قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا وأنصارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصحابة الذين قال فيهم ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة نقلة الدين الذين نقل الله لنا بهم الإسلام كله، وهم أرض الوسائط كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد: فمن سبهم أو واحدا منهم فهو جهمي مبتدع ضال خبيث، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه يوم القيامة فرضا ولا سنة. الصحابة: لا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، هذا رد على الخوارج الشيعة والخوارج الذين كفروا الصحابة والذين خرجوا على الصحابة وقتلوهم. وقال: ولا توالي أحدا دون أحد، وهذا رد على الشيعة الجعفرية قبحهم الله، الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة، يفضلون عليا على سائر الصحابة، بل ويدعون فيه الإلهية، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال: وأن ترد أمر علي عثمان وعلي إلى الله عز وجل. وأمر عثمان وعلي فيه مسألتان، أمر عثمان وعلي فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، ومسألة الخلافة الأمة مجمعة، لا خلاف بين الأمة بين أحد من أهل القبلة في ذلك، على أن عثمان هو الخليفة بعد عمر، على أن عثمان هو الخليفة بعد عمر رضوان الله عليهم جميعا. هذه المسألة الأولى فيما بين علي وعثمان رضوان الله عليهم، فالأمة لا خلاف بينها أن الخليفة الراشد بعد عمر هو عثمان رضوان الله عليهم جميعا. المسألة الثانية وهي مسألة التفضيل، تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف، وقع فيها خلاف بين السلف، فمن مفضل لعثمان على علي ومن مفضل لعلي على عثمان. والقول الراجح في هذه المسألة أن عثمان أفضل من علي، ولكن لا يضلل من فضل عليا على عثمان، لا يضلل من فضل عليا على عثمان، لا يتهم بالبدعة ولا يتهم بالضلال، لأن المسألة تكلم فيها علماء السنة، منهم من فضل عليا ومنهم من فضل عثمان، ولا نشك في هذه المسألة أن عثمان ثبتت له من الفضائل ما لم يثبت لعلي، وأن عليا ثبت له من الفضائل ما لم يثبت لعثمان رضوان الله عليهم جميعا. والسلامة في هذه المسألة السكوت، السلامة في هذه المسألة السكوت. ودليل السكوت في هذه المسألة قول ربنا جل وعلا الذي كرره مرتين في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنسكت عن هذا، نسكت عن هذا. فأبو حنيفة رحمه الله لما يقول وأن ترد أمر عثمان وعلي لا يقصد على الإطلاق، إنما يقصد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله في مسألة التفضيل خاصة، وإلا ففي مسألة الخلافة إجماع الأمة على أن الخليفة الراشد بعد عمر هو عثمان، أما في مسألة التفضيل فرد المسألة إلى الله عز وجل واسكت، كما قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني الفقه في العقيدة، معرفة المنهج، معرفة منهج الصحابة في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإيمان، في باب القدر، في باب صفات الله إلى آخر ذلك من مسائل الاعتقاد، هو الفقه الأكبر الذي هو أنيطت به النجاة. فإذا كان العبد جاهلا بكل فروع الشريعة عالما بالمنهج الصحيح في المعتقد لا يضره جهله بفروع الشريعة، بخلاف ما لو كان أجهل الناس في باب الاعتقاد أو كان جاهلا في باب الاعتقاد وهو أعلم الناس في باب أو في الفروع، فإن ذلك لا ينفعه، فإنك تقرأ وكان إماما في الفروع إلا أنه متهم بالتشيع أو كان يرمى بالتجهم إلى غير ذلك، فإذا فسد المنهج فسد المعتقد لا يصلح معه حينئذ ولا ينفع معه علم، وإذا سلم المنهج لا يضر معه حينئذ جهل. فقال أبو حنيفة: الفقه الأكبر يعني المنهج الأفضل والعصمة والنجاة هو الفقه في الدين، يعني علم العقيدة، خير من الفقه في العلم، يعني خير من علم الفروع، والمقصود بعلم الفروع علم العبادات والمعاملات. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. شوف انظر إلى فهم السلف، ولأن يفقه يعني ولأن يعلم الرجل كيف يعبد ربه، يعني كيف يوحد ربه، كيف يوحد ربه، فيفرد الرب بالربوبية، يفرد الرب بالألوهية، يثبت الأسماء، يثبت الصفات، ولا يؤول ولا يحرف ولا يكيف ولا يمثل صفات الرب بصفات خلقه سبحانه وتعالى، أن يعلم العبد ذلك، وأن ينجو في هذا الباب، وأن ينجو في هذا الباب، هذا أفضل له بألف مرة من أن يجمع باقي علوم الشريعة كلها. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله، طبعا هذا القول من أبي مطيع عن أبي حنيفة إجمال لما سبق من كلام أبي حنيفة، يعني هو فصل ثم جاء به إجمالا. قال: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه، يعني هذا ابن مطيع يسأل فيه أبا حنيفة، أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. يعني المقصود من هذا أن يعلم الإنسان أمر عقيدته أولا. وأنا أقول تعقيبا على هذا الكلام، أقول: ومن الضروري ومن الأهمية بمكان الرأس من الجسد أن تتعلم أمور العقيدة من السلف، من كلام السلف أنفسهم، لا أن تتعلم أمور العقيدة من كلام أهل الفرق المخالفة لطريقة السلف، فإن هذا هو الزيغ والضلال. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة؟ وهذا هو فقه المعتزلة والخوارج، فقه المعتزلة والخوارج اللي هم فرق الوعيدية، فرق الوعيدية عياذا بالله من منهجهم. والمقصود بفرق الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا الناس متوعدين بالنار في الآخرة، الخوارج الذين كفروهم بالمعاصي وقالوا هم مخلدون في النار في الآخرة، والمعتزلة الذين قالوا هم في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلدون في النار، فاختلفوا في صاحب الكبيرة في الدنيا مع الخوارج، واتفقوا في الآخرة مع الخوارج في أنه مخلد في النار، فسموا بفرق الواعدية. هؤلاء من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود بالأمر والمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر عند فرق الواعدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، المقصود بالأمر والنهي عندهم الخروج على أئمة الجور، الخروج على ولاة الأمر. فقال لأبي حنيفة: ما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ أنت ترى جواز ذلك يا أبا حنيفة؟ قال: لا. قلت: ولما؟ شوف كلام الأئمة، انظر إلى كلام السلف الذي يخرج من مشكاة واحدة. هؤلاء الضلال الذين يقولون خروج سلمي ويطالبون بحقوق مشروعة، مظاهرات سلمية، أي سلمية؟ وأين هذا من الأعراض التي انتهكت، والدماء التي أريقت، والأرواح التي أزهقت، والاقتصاد الذي انهار، والأمن الذي انهار، إلى آخر هذا كله؟ يقول: ولما؟ قال أبو حنيفة: أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. نحن لا نختلف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، بل هو سبب خيرية هذه الأمة، ولا في خلاف؟ هو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فحصول الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لابد أن تفقه أن لهذا الأمر والنهي ضوابط بالشرع، ضوابط بينها الشريعة. قال: هو كذلك، يعني أمر الله به وهو واجب، هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. يخرجون مظاهرة سلمية، نطالب بحقوق مشروعة، نطالب بإصلاح القروش والكروش، نطالب بهذا، فيترتب على هذا من الفساد كما قال شيخ الإسلام نفسه. قال: ولا تعلم طائفة في تاريخ الإسلام خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أضعاف ما أرادت أن تزيله من الشر. هكذا. والله لم يجعل معصيته سبيلا إلى خير أبدا، وما أشبه الليلة بالبارحة، وهكذا الأيام تتكشف لنا كل يوم عن مصيبة. كانوا قديما يكفرون مبارك لأنه كان يضع يده في يد العلمانيين والليبراليين، اليوم انقسموا على أنفسهم، هم انقسموا على أنفسهم ووضعوا أيديهم في أيدي الليبراليين والعلمانيين في أيدي جبهة الإنقاذ، وفي كل مرة يخلقون لأهوائهم مبررا، يخلقون لأهوائهم مبررا. نعوذ بالله من الضلال، ونسأله العصمة من ذلك. قال: لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، وهذا واقع، أرواح أزهقت، دماء ريقت، أعراض انتهكت، أموال نهبت. كم من إنسان في أسرته يمشي في طريق فيخرج عليه قطاع الطريق فيقتلونه ويأخذون أهله ويأخذون ماله وسيارته، كل ذلك حصل بشؤم دعوة هؤلاء الفسدة، بشؤم دعوة هؤلاء الفشلة الذين فعلوا هذا، قبحهم الله وقبح مناهجهم الفاسدة. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. طبعا أنتم تعلمون أن الخوارج والبغاة يقاتلون مع الإمام، يعني لو قاتلهم الحاكم طبعا البغاة يقاتلون ولا يراسلون، البغاة كما بينا ذلك في الفقه قبله مفصلا، البغاة قطاع الطريق هؤلاء يقاتلون، فإذا قاتلهم الإمام وجب علينا أن نقاتلهم مع الإمام وأن نعين الإمام على قتالهم، ويلزم الإمام أن يرد شرهم بما ينكف به شرهم ولو أدى إلى قتلهم، ولو أدى إلى قتلهم. وأما الخوارج يلزمه حينئذ، وهم الذين لهم شوكة ويستطيعون أن يقضوا أمن البلد، يلزمه أن يراسلهم وأن ينظر ما عندهم من الشبهات ويزيلها، فإن أزالها وأصر قاتلهم، ووجبت على الرعية أن تعين الحاكم على قتال هؤلاء، أن تعين الحاكم على قتال هؤلاء. وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. الخوارج قلنا هم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون دماءهم، والبغاة هم الذين يشقون عصا الطاعة لكن لا يكفرون، لكن لا يكفرون، في فرق بينهم، تمام؟ طبعا في فوارق كثيرة بينهم، منها أن البغاة عدد قليل لم يثبت لهم حكم الخوارج، عدد قليل. الفرق الثاني أن البغاة ليس معهم سلاح، يعني منع، ليس عندهم منع. الفرق الثالث أن البغاة لا يكفرون، أما الخوارج يكفرون ولهم منع وعندهم شوك. قال: إلى أن قال، قال أبو حنيفة، طبعا هذا هو الشاهد من كلام أبي حنيفة المتعلق بالرسالة التي نحن بصدد شرحه، هو ده الشاهد الذي جاء به شيخ الإسلام القادم هذا. قال: إلى أن قال، قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. هذا هو الشاهد الذي أراد شيخ الإسلام أن يصل بنا إليه فيما يختص بالرسالة، وهو في إثبات الاستواء، إثبات العلو لله. قال، قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر. يعني من قال أنا لا أعرف ربي هل هو في السماء أم في الأرض، هذا كافر بالله عز وجل، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، تمام؟ طبعا هذا في من شك، فكيف بمن اعتقد؟ هذا ما بأول لما يقول لك، يقول لك: نعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله، ونعوذ بالله أن يكون فوق السماوات رب يعبد، من اعتقد ذلك فهو كافر. يعني كيف يكون القول في هذا؟ هذا من باب أولى أنه أكفر من إبليس نفسه، أكفر من اليهود والنصارى أنفسه. قلت: فإن قال، طبعا هذا فيما يختص بالنوع، عشان برضو المسألة تظل واضح، هذا فيما يختص بالنوع، أما العين فتعلمون لابد من بيان الحجة وإقامتها. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. هو قال لك: أنا مؤمن أنه استوى على العرش، بس العرش ده في السماء ولا العرش ده في الأرض؟ قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فحكم بكفره. قال وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر قال قد كفر قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات طبعا هذا تأكيد للكلام السابق هذا تأكيد للكلام السابق قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر لأنه مكذب للقرآن لأنه مكذب للقرآن ثم يعلق شيخ الإسلام فيقول ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الواقف يعني المتوقف الذي يقول أنا لا أدري ربي في السماء أم في الأرض ربي على العرش لكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض متوقف ما يدري تمام الواقف دول شر أو أشر أهل القبلة تمام متوقف هذا أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى يعني إذا كان هذا في شأن أو هذا في من شك فكيف بمن اعتقد ويقول إن الله ليس في السماء أو بمن يقول لا في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا لأننا لو أثبتنا له الجهة حيزناه أما هو في لا فوق ولا تحت ولا في السماء ولا في أرض ولا يمين ولا يسار إذن تعبدون ماذا تعبدون عدما تعبدون عدما هذا كيف يكون فيه القول هذا إذا كان هذا القول في من شك مجرد أنه شك فكيف يكون في من اعتقد هذا قال وبين بهذا طبعا هذا تعليق شيخ الإسلام على كلام أبي حنيفة أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش لأن الاستواء كما قلنا تعدى بعلى والاستواء له قسمان أن يتعدى بشيء أو أن يأتي متعد بنفسه إن تعدى بشيء فهو ثلاثة أقسام إن تعدى بعلى فمعناه على وارتفع كما يقول استوى على العرش لتستوى على ظهوره استوى على سوقه يعني على وارتفع وأن يتعدى بإلى استوى إلى فمعناه قصد قصد وأن يتعدى بالواو فمعناه التساوي استوى الكلام والسكوت والقسم الثاني أن يأتي متعد بنفسه أو غير متعدي فمعناه الكمال والتمام فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمة وعلم يعني كمل قال ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش قلنا الاستواء نوع قسمان القسم الأول أن يأتي متعد بشيء فهو ثلاثة أقسام إن تعد بعلى فمعناه على وارتفع ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش لتستوى على ظهوره استوى على سوقه القسم الثاني أن يتعدى بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء فارتفع عليهن وسواهن أن يتعدى بالواو فمعناه التساوي استوى الكلام والسكوت القسم الثاني أن يأتي غير متعدي فمعناه التمام والكمال فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما قال ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل طبعا دي فطرة أنه يدعى من أعلى ما هي محتاجة علم تلاقي الإنسان الجاهل البدوي الذي يعيش في الصحراء ما تعلم ولا درس ولا يدري أصلا ولا قرأ كتب لما يريد أن يدعو يرفع إليه إلى السماء هذه فطرة فطر الله الناس عليها وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وقلنا قبل ذلك إن ابن القيم قال إن أدلة العلو بلغت ألف دليل بلغت ألف دليل في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية أنه يدعى إنسان مجبول أن يرفع يديه إلى جهة العلو فطرية عقلية. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ يعني أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى؟ وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، أي عن أبي حنيفة، بتكفير من أنكر أن يكون الله في العلو، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد أو روي هذا اللفظ بإسناد عنه وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري هذا اللي هو صاحب المنازل التي شرحها شيخ الإسلام في مدارج السالكين، ها الكتاب اللي شرحه شيخ الإسلام في مدارج السالكين اسمه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ده كتاب لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل السائرين في منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام، أي روى هذا الكلام المذكور آنفا عن أبي حنيفة بإسناد عنه، يعني شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، الهروي نسبة إلى هراء مكان بلد يعني، في كتاب الفاروق، وهذا كتاب له. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم، يعني رجل اعتقد مذهب جهم قبح الله جهما، فتاب، أي هذا الجهم المسجون هذا تاب، فجيء به إلى هشام، جيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. هذا الجهم يقول لهشام الأمير الحمد لله على التوبة، يعني أنه تاب إلى الله يعني. فامتحنه هشام فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ يعني أتشهد أن الله مستوى على عرش بائن؟ بائن يعني منفصل، يعني منفصل عن خلقه، ومعنى بائن يعني ليس في ذات الله شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه في ذاته، ها ليس من ذات الله شيء في خلقه ولا من الخلق شيء في ذات الله عز وجل. أتشهد أن الله على عرش بائن من خلقه؟ فقال الجهمي أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. يعني ما زال يقول بعقيدة الحلول، قاتله الله، هذه الكلمة رد على الحلولية الذين يقولون بأن الله حال في كل شيء، تعالى الله عن ذلك. ولا أدري ما بائن من خلقه، يعني بائن من خلقه ما يدري، هذا يكذب بهذا، يكذب بعلو الرب سبحانه وتعالى، لأنه يقول أنا أشهد أنه على العرش، لكن يقول العرش في الأرض وأن الله في الأرض، ها مع خلقه، حال في خلقه، فيه شيء من خلقه وفي خلقه شيء منه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، هذا كذاب على طول، تمام، فهذا لم ينزه الله عن الحلول. وروى أيضا أو روي أيضا عن يحيى ابن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش، طبعا هذا صريح القرآن، الرحمن على العرش استوى، بائن من الخلق، وهذا لازم الحق، وهذا لازم الحق، وفيه رد على الحلولية، استوى على العرش لازمه أنه بائن من خلقه، أنه منفصل عن خلقه. وقد أحاط بكل شيء علما كما قال النبي كما في حديث أبي هريرة، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، حديث الأوعال، قال تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكسف السماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق هذا البحر 7 أوعال أو 8 أوعال ما بين ركبهن إلى أظلافهن مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الرب بائن من خلقه لا يخفى عنه من أحوال خلقه شيء سبحانه وتعالى. قال: وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي. جهمية نفاة الأسماء والصفات المعطلة، رؤوس المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته، قاتلهم الله. لأن المعطلة ثلاثة أقسام: المعطلة تعطيلا كاملا وهم الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات بإطلاق، والمعتزلة الذين عطلوا الأسماء عطلوا الصفات دون الأسماء، والأشاعرة الذين عطلوا بعض الأسماء وبعض الصفات. قاتل الله هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. قال: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. يعني يقولون إن الله في كل مكان، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري، وكان رأسا في الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة وتاب. قال: من قال إن الله في كل مكان فقد جعله في الأقلية، يعني في أماكن الأوساخ والمستنقعات ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله: وروي أيضا عن ابن المديني، وهو الإمام علي ابن المديني رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري الذي قال فيه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. قال: وروى أيضا عن ابن المديني أنه لما سئل ما قول أهل الجماعة، يعني أهل السنة، قال: يؤمنون بالرؤية، يعني برؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. فأسند الله النظر إلى الوجوه، فدل على أنه نظر العين المباشرة هذا، وجوه يومئذ ناظرة. ثم قال: وما بين القوم وبين أن يروا وجه ربهم إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء. فيؤمنون بالرؤية، أي برؤية المؤمنين لربهم، والكلام، أي بإثبات الكلام لله، وأن الله لا يزال متكلما. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يأتي جهم، قبح الله جهما، يأتي جهم قبح الله جهما ويقول: لا، ما كلم الله موسى تكليما، إنما كلم الله موسى تكليما ليست من الكلام، إنما هي من مادة أخرى، وهي الكلم، يعني الجرح. وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأنامل حكمته. انظر إلى الضلال. وجاء إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء فقال له: اقرأها. والإمام أبو عمرو بن العلاء من أئمة اللغة الكبار. قال: اقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني اجعل لفظ الجلالة مفعولا به، كأن الذي تكلم هو موسى عليه السلام. فقال: حتى يهرب من هذا المأزق. فقال له أبو عمرو ابن العلاء: هبني قرأتها كما تقول، وكلم الله موسى تكليما، فما تقول؟ وجاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تتصرف زي دي، هبنا ان احنا احتلنا على هذه ورددناها ولويناها على اهوائنا، كيف تقول في الاخرى وكلمه ربه؟ تنفع وكلمه ربه؟ ما تنفع، يفسد المعنى مباشرة. ولذلك كان يقول هذا الضال: لو وجدت السبيل الى محوها من القرآن لمحوتها. انظر إلى الكفر يصل بأهله، والضلال إلى أي حد يصل بأهله. قال: يؤمنون بالرؤية، أي برؤية الله، رؤية المؤمنين لله في الجنة، والكلام، وأن الله لا يزال متكلما. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لو كان الله لا يتكلم فأي فضل لموسى حينئذ، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والكلام صفة ذاتية فعلية، هي لازمة لله لا تنفك عنه، وهي التي يسميها العلماء قديم النوع حادث الآحاد. وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاث. هذه الآيات عليها شبهات، إذا أردت أن تتوسع في معرفة هذه الآيات اقرأ آخر فصل في الرسالة الماتعة الرائعة لشيخنا العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح بن عسيمين القواعد المثلى. القواعد المثلى آخر فصل في هذه شبهات أو الشبهات التي عرضت لأهل الضلال في باب أسماء الله وصفاته، وأتى بهذه الآيات منها هذه الآيات. طبعا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الإمام أحمد لما سئل عن الآية هذه قال معهم بعلمه، معهم بعلمه، لأن الله بدأ الآية بالعلم وختمها إيه؟ بالعلم. الآية أولها بقول إيه؟ ألم ترى أن الله يعلم، يبقى بدأها إيه؟ بالعلم. يبقى المراد هنا المعية معية إيه؟ معية علم، معية علم، وختم الآية بالعلم، واخد بالك؟ دل على أن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. المعية هنا معية علم مش معية ذات، لأنه كما يقول الإمام أحمد بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا معية علم وإحاطة. فالاستدلال لا يكون ببعض النص دون بعض، والذي يستدل بجزء من النص ويترك باقي النص هذا إنسان ضال. خذ النص كاملا، ألم ترى أن الله يعلم الآية، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فكانت المعية معية علم، لازم تأخذ النص كاملا. أما أن تأخذ جزءا من النص حتى يوافق ضلالك وزيغك وانحرافك. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها. شوف السلبة، اقرأ ما قبلها، يعني اشمعنا الحتة اللي انت وقفت عندها؟ ما تقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واخد بالك؟ خلاص انحل الإشكال. وأنا أقول يا إخوة، وهذه قاعدة افهموها واكتبوها، كل النصوص المشكلة إذا أعملت فيها النظر وجدت جواب الإشكال في النص. هذه قاعدة، كل النصوص المشكلة إذا أعملت فيها النظر وجدت جواب الإشكال في نفس النص. لا تتعجل بإنكار ما لم تعلم. قال سبحانه وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يجي واحد يقول لك طيب نصف ربنا بالتردد، من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما التردد فسر في الحديث، قال يكره الموت وأكره مساءته، بس التفسير في النص. كل النصوص المشكلة هكذا، إلا النزر اليسير جدا الذي يحتاج لنص آخر ليوضحه. إخواننا الله عز وجل قال بيّن، وأنه جعل القرآن تبيانا لكل شيء، بيّن كل شيء، الإشكال عندك أنت في فهمك. قال وروى أيضا أو وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي، أبو عيسى الترمذي اللي هو محمد بن سورة صاحب جامع الترمذي اللي صاحب السنن المشهورة، قال هو على العرش كما وصف نفسه، هو على العرش كما وصف نفسه في كتاب، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هو ده معتقد أهل السنة بقى. هو على العرش أي بذاته كما وصف نفسه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان سبحانه وتعالى. وروى عن أبي زرعة الرازي اللي هو صاحب أبي حاتم أنه سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، بس الرحمن على العرش استوى، والاستواء عند العرب معروف، إذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع. والسلف قالوا كما مر بكم في نفس الرسالة، قالوا أمروها كما جاءت، وهي جاءت لمعنى ولا لم تأتي لمعنى؟ جاءت لمعنى، إذا تعدت بعلى فمعناها على وارتفع، خلاص يبقى هي زي ما بتقرأها كده، تمام. قال تفسيرها كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. هذا كلام أبو زرعة، ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. طبعا برضو نوعا لا عينا، ماشي عشان تبقى المسألة إيه؟ واضحة عندك، نوعا لا عينا. وروى أبو القاسم اللالكائي، وأبو القاسم اللالكائي هذا صاحب أصول اعتقاد أهل السنة، كتاب مشهور، وهو أفضل أو من أفضل الكتب اللي ألفت في باب الاعتقاد كله، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ولعل الله أسأل الله ذلك أن ييسر قراءة هذا الكتاب المبارك، هو كتاب فز، كتاب فز في الحقيقة، وصدرت منه طبعا 5 مجلدات، كتاب مبارك، كتاب مبارك. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة اللي هو أصول اعتقاد أهل السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أصحاب أبو حنيفة الذين نقلوا مذهبه 3، أصحاب أبو حنيفة الذين نقلوا مذهبه 3، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وزفر ابن الهزيل، زفر ابن الهزيل. قال بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء، طبعا المقصود بالفقهاء اللي هم العلماء يعني، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، طبعا هذا حكاية للإجماع، هذا حكاية للإجماع من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن، يعني أن القرآن كلام الله، على الإيمان بالقرآن، يعني أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت وحرف، ها؟ لم يخلق أصواتا في الهواء، ولم يضفي علم ما في نفسه على جبريل، لا، تكلم كلاما بصوت وحرف سمعه جبريل من الله بكيفية لا نعلمه، وبلغه جبريل بحرفه إلى رسول الله، تمام؟ ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ضال، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع كما بينا ذلك من قبل. قال: الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، ودائما كن دقيقا في السماع، السلف لما يقصدون من غير تفسير، ها؟ إنما يقصدون إيه؟ من غير تأويل، من غير تأويل، يقصدون تفسير أهل الضلال، تمام؟ اللي هو تأويل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر غير مراد منه، واضح معي؟ ولا وصف، ولا وصف يعني ولا تكييف ولا تشبيه، والمقصود بالتشبيه التمثيل، وإحنا قلنا إن بعض السلف قد يعبرون بالتشبيه، وكلمة التشبيه واردة في كلام بعض السلف، وهم يقصدون بالتشبيه التمثيل، واضح معي؟ يقصدون بالتشبيه التمثيل، وقلنا قبل ذلك إن التعبير بالتشبيه بالتمثيل أدق لسببين: السبب الأول أنه لفظ القرآن ليس كمثله شيء، السبب الثاني أن نفي الشبه مطلقا خطأ، لأن المخلوق يشابه الخالق في أصل الصفة، أو في أصل الاسم أحيانا، تمام؟ الله يعلم وأنت تعلم، تمام؟ الله يقدر وأنت تقدر، تمام؟ فالمخلوق يشابه الخالق في أصل الصفة، وإن كان يقع الخلاف في كمال الصفة وتمامها، فالنفي بالتمثيل أدق لأنه لفظ القرآن، ولأن نفي التشبيه مطلقا فيه إشكال. قال: فمن فسر، يعني أول، يعني أول التأويل المزموم، اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي، يبقى يقول لك استوى، استولى، يبقى خرج، ها؟ وهكذا. وفارق الجماعة فإنهم، يعني الجماعة يعني لم يصفوا، يعني لم يكيفوا، ولم يفسروا، يعني ولم يؤولوا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، يعني سكتوا عن الكيفية، يعني سكتوا عن إيه؟ اكتب هذا الكلام، يعني سكتوا عن الكيفية. فمن قال بقول جهم من نفي هذه الصفات وتأويلها فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، بصفة لا شيء، يعني أنهم وصفوا الله بالعدم، لأنهم ينفون صفات الرب، الجهمية بينفوا الأسماء كلها والصفات كلها، فنفوا ربهم بالعدم، يعبدون عدما. قال: فمن قال بقول جهم أي بنفي الصفات والأسماء فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بأنه، أو لأنه وصفه بصفة لا شيء أي بصفة العدم، تمام؟ قال: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه أو تصفه بالأمور السلبية. الله عز وجل يوصف بالنفي والإثبات، النفي هو الأمور السلبية، والمقصود بالسلبية اللي هي النفي والتعطيل، والمقصود بهنا النفي والتعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى، أنها تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير، من غير تفسير نقول طبعا لما يقول أهل السنة من غير تفسير يقصدون من إيه؟ من غير تأويل يعني. أرادوا به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، لأن تفسير الجهمية كما قلنا هو نفي وصرف النصوص عن ظاهرها. قال: وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم ابن سلام، والقاسم ابن سلام ده بالتشديد سلام، وصاحب كتاب الأموال وصاحب كتاب الإيمان، وهو من الأئمة الكبار، وشيخ الإسلام ينقل عنه كثيرا في كتبه، ينقل عن أبي عبيد ويعتز كثيرا بالنقل عن هذا الإمام الكبير رحمه الله. قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا، شو بقى الأحاديث دي كده، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني وقرب الفرج، يعني أنه قرب الغير يعني قرب تغير الحال من اليأس إلى السعة، تمام؟ ضحك ربنا من أي من يأس عباده وقرب غيره، يعني قرب الفرج وتغير الحال من الأسوأ إلى الأحسن. وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، وفي الرواية الأخرى رجله، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية، يعني في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها، يعني عن كيفيتها، تفسير هنا الكيفية يعني، لا نفسرها يعني لا نكيفها. وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني تفسير الجهمية اللي هو التأويل أو التكييف يعني. قال شيخ الإسلام: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء. شوف بقى الكلمة دي مهمة جدا، يعني إن أبو عبيد لما تكلم ما تكلم من فراغ، إنما تكلم لما ظهر أهل الأهواء، فتكلم هذا متعمدا أن يرد عليهم ضلالهم، إذن هو تكلم بعلم يفهم ما يتكلم به، لذلك قال هذا مصحا للناس. قال: وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، يعني تفسير أي تفسير الجهمية. قال: وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهم عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، أعني صفة الرب، يعني أكره صفة الرب، أكره صفة الرب يعني أكره أن أصف الرب بدون نص، أكره أن أصف الله بدون نص يعني، أو أتكلم في باب الصفات بدون دليل يعني. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، كما قال الإمام أحمد: نسمي ونصف ربنا بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والسنة، تمام؟ وأنا أشد الناس كراهية لذلك. ولكن شبه كلام الإمام، قال: ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به. إخواننا إحنا لا نصف من عندنا بغير أدلة، لكن الله قال: يد الله فوق أيديهم، يضع رب العزة فيها قدمه، ينزل ربنا الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك، لما خلقت بيدي، إن اصطفيتك على الناس برسل، قال هذا كله نرد هذا كله. قال: ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا، يعني إذا قال الله ورسوله خلاص تجرأنا أن نثبت، لأن الله هو الذي أثبت، مش إحنا اللي أثبتنا، والرسول هو الذي أثبت وليس نحن الذين أثبتنا. فإذا قال الله ينزل يستوي، نثبت الاستواء والنزول، وجاء ربك، الإتيان، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أثبت الله، نجسر ونقوى على أن نثبت هذا، لأن الذي أثبته هو الله جل وعلا. ونحو هذا أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على العرش، على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. طبعا هذا فيه إثبات العلو، هذا فيه إثبات العلو لله، ها؟ ومن أنكر علو الله فهو كافر بالله، بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. طبعا هذا ضلال والعياذ بالله. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله أنه فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية، فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. هم في النهاية عايزين يوصلوا إيه؟ إلى أنه ليس في السماء إله، لأنهم يقول لو أثبتنا علو الله حيزناه في جهة، والجهة مستحيل على الله، فالله ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمنى ولا يسرى إلى آخر هذا، وهذا كفر عياذا بالله. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا، فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى. الجهمية أشر في باب الأسماء والصفات من اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اليهود والنصارى يثبتون لله الأسماء والصفات، افتح التوراة افتح الإنجيل المحرف تجد فيها أسماء لله ثابتة وصفات لله ثابتة، والجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها. فالجهمية في باب الأسماء والصفات أضل من اليهود والنصارى عياذا بالله. تمام؟ هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله، شوف أقولك إيه، أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان، مش اليهود والنصارى بس، مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم يعني الجهمية قالوا ليس على شيء، يعني ليس في مكان. وقال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح المشهور وصاحب كتاب التوحيد المشهور إمام الأئمة قال من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طيب هنضرب عنقه ونرميه فين بقى؟ ندفنه؟ قال لك لا، ثم ألقي على مزبلة. واخد بالك؟ تشوف مصرف مجاري مكشوف، واخد بالك؟ ما تدفنوش، ما يستاهلش ندفن أصلا هذا، واخد بالك؟ ثم ألقي على مزبلة. ليه؟ قال لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، يعني حتى أهل الذمة كمان، يعني الله المستعان، ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم اللي هو أبو عبد الله صاحب المستدرك بإسناد صحيح. وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله عن عباد بن العوام الواسطي، عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي، وبشر المريسي قبحه الله وأقزاه، رأس الاعتزال الذي تشرب الضلالة وحمل المأمون مع قاضي القضاة الضال الفاجر أحمد بن أبي دؤاد على امتحان الأئمة في قضية خلق القرآن، قبح الله بشرا المريسي، وهو بشر الشر كما قال فيه الإمام أحمد، بشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول أو ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. ها خلاص، ينفي الأسماء ينفي الصفات ينفي العلو ينفي الاستواء، ليس في جهة ليس في مكان، خلاص ينتهي في النهاية إلى أنه ما في إله أصلا، وهذا أخبث شيء لأنه إنكار للرب عز وجل. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم، لما نفات الأسماء والصفات يدرون أو يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، لا يناكحوا ولا يورثوا، لأنه كفار. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي، ها؟ عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. أن الله لم يكلم موسى تكليما، ياخد الله يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني أكد الفعل بالمصدر، معناه الكلام الحقيقي، يقول لك لم يكلم موسى، سبحان الله. وهذا هو الذي قتل فيه خالد بن عبد الله القسري أو القسري الجعد بن درهم، قال فإني ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واخد بالك معي؟ فهؤلاء والعياذ بالله أهل كفر وضلال وانحراف، ويريدون أن يقول ليس في السماء شيء، ينفون علو الله على خلق وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. هذا شأن أهل الإسلام أو شأن الإسلام مع المرتدين أو مع هؤلاء، لأن هؤلاء ارتدوا بهذا الكلام الفاسد. قال وعن الأصمعي، الأصمعي هو أحد أئمة اللغة وهو معروف بالديانة والعلم رحمه الله، قال قدمت امرأة جهم، زوجة جهم، هتكون إيه يعني إلا على طريقته، المرأة على دين زوجها. قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين مكان يعني، فقال رجل عندها الله على عرش، فقالت محدود على محدود، شوف الخبيثة، محدود العرش ده محدود جهة يعني، ها حددتم الله وحيزتموه في جهة، يبقى محدود على محدود، ها. فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة، كفرت بهذه المقالة لأنها على عقيدة زوجها، لأنهم يقولون الله بذاته، هذا كلام الجهمية، الله بذاته في كل مكان. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، ده نهاية كلام الجهمية. وروى الإمام أحمد، لأنه كما اتفقت كلمات العلماء أن كلام الجهمية في النهاية على نفي الرب سبحانه وتعالى أو نفي علو الرب. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان، هذه خلي بالك بقى دي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء، يبقى أثبت لأبي بكر الصديق الخلافة خلافا لأهل الضلال من الروافض الشيعة الذين ينكرون إمامته ويثبتون الإمامة لعلي رضي الله تعالى عن الجميع، ها. والشاهد قضاه الله في السماء يعني فوق عرشه، وهذا هو الشاهد، وجمع قلوب عباد عليه قلوب عباده، هذا رد على الشيعة الذين يقولون إن الوصية بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، وأن الخلافة كانت له اغتصبها منه الصحابة رضوان الله عليهم، فأثبت الخلافة الحقة للصديق، وأثبت أن الله قضى ذلك في السماء، وأثبت علو الرب سبحانه وتعالى. ولا يزال الإمام يستطرد في النقول عن السلف وذكر الأدلة في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى وإثبات استوائه على عرشه، نكمل هذا في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.